بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 26 من شهر ذي القعدة من سنة 2024 في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 19 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذا الدرس أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولياء أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وكل من له حق علينا. وأنبه أيضا يا إخوان إلى أن هذا الدرس إن شاء الله سيكون الدرس الأخير قبل الحج، ثم نتوقف لإجازة الحج ونعود للدرس مع عودة الدراسة إن شاء الله. منذ تعود الدراسة سنعود السبت أو الأحد، أول أحد من عودة الدراسة سيبدأ الدرس من جديد إن شاء الله تعالى. كنا انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق الله من الكلام على الأحكام الإفرادية في النحو، وذلك بالانتهاء من الكلام على باب النكرة والمعرفة، لأن الأحكام الإفرادية تقع في ثلاثة أبواب كبرى، وهي الباب الأول باب الكلمة، والباب الثاني باب المعرفة باب المبني والمعرب، والباب الثاني باب النكرة والمعرفة. ونريد بالأحكام الإفرادية في النحو أي الحكم الذي تكتسبه الكلمة بصفتها مفردة، أي بغض النظر عن كونها في جملة. فإذا أخذنا كلمة مسجد مثلا، فمسجد اسم أم فعل أم حرف؟ نعرف أنها اسم، إذن هذا حكم إفرادي، لأن هذه الكلمة كلمة مسجد اكتسبته وليس في جملة. ومسجد معرب أم مبني؟ معرب، لأن حركة آخر تتغير، تقول مسجد ومسجدا ومسجد. إذن فالحكم على الكلمة بالإعراب والبناء أيضا حكم إفرادي. ومسجد نكرة أم معرفة؟ نكرة، إذن فالحكم على الاسم بالتنكير والتعريف أيضا من الأحكام الإفرادية. لكن مسجد مبتدأ أم خبر أم فاعل أم مفعول به أم تمييز أم بدل؟ تقول ما أعرف، حتى تجعلها في جملة، اجعل هذه الكلمة في جملة يتضح إعرابها. قد تكون مبتدأ، لو قلت مثلا المسجد واسع، قد تكون خبرا إذا قلت هذا المسجد، قد تكون فاعلا إذا قلت قام المسجد بدوره، قد تكون نائب فاعل إذا قلت بني المسجد، قد تكون تمييزا مثل في القرية 50 مسجدا. إذن فكون الكلمة مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو تمييزا أو نحو ذلك، هذه التي يسميها النحويون بالأحكام التركيبية. فالمراد بالأحكام التركيبية هو الحكم الذي لا تكتسبه الكلمة إلا بعد دخولها في جملة. بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام على الأحكام الإفرادية وفصل الكلام فيها، ونحن فصلنا الكلام فيها وتوسعنا وقعدنا وضربنا على ذلك ما تيسر من الأمثلة، وبقينا في الأحكام الإفرادية فصلا كاملا ونصف فصل، لأن الأحكام الإفرادية في النحو هي القواعد العامة وهي الأصول، وهي التي يجب أن يضبطها الطالب ولا يخلط فيها ولا يضعف فيها، كما رأيتم أحكام قليلة لكن الطالب يحتاج إليها في كل أبواب النحو دون استثناء، يعني في كل أبواب النحو القادمة، المبتدأ والخبر والنواسخ كان وإن وظن والفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة به وله وفيه ومعه والحال والثاني إلى آخره، كل هذه الأبواب دون استثناء فنحتاج فيها إلى ما قلناه في الأحكام الإفرادية أي في الأصول. فلهذا توسعنا وتوسع النحويون في ذلك ابتداء من هذا الدرس، أي ابتداء من باب الابتداء سيبدأ الكلام على الأحكام التركيبية. وعرفنا أن المراد بالأحكام التركيبية هي الأحكام التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة. الكلمات التي درسنا من قبل أحكامها الإفرادية كلمة كلمة، محمد عرفنا أنه اسم ومعرب ونكرة، طيب قام، قام عرفنا أنه فعل ماضي وأنه مبني. طيب لو أخذت هذه الكلمة وهذه الكلمة فأخذت قام وأخذت محمد وألفت بينهما وقلت قام محمد، حصلت عندك جملة. فالجملة هو تأليف الكلمات بعضها مع بعض. والجمل في اللغة العربية كما تعرفون جملتان، اسمية وفعلية. فالاسمية ما بدأت باسم حقيقة أو حكما، والفعلية ما بدأت بفعل حقيقة أو حكما. قولنا حقيقة كأن تقول المسجد واسع أو محمد مجتهد، هذه اسمية حقيقة. أو تقول صلى محمد، هذه فعلية حقيقة. أما حكما كأن تقول في المسجد صلى محمد، في المسجد صلى محمد، هذه اسمية فعلية ما في حرفية، هذه فعلية لأن قولنا في المسجد جار ومجرور مقدمان من تأخير، والأصل صلى محمد في المسجد ثم قدمنا الجار والمجرور، هذه نسميها هذه جملة فعلية حكما. وكذلك في الاسمية لو قلت في المسجد محمد صلى، يعني محمد صلى في المسجد، فهي أيضا اسمية حكما. فهاتان الجملتان في اللغة العربية. ولعلنا ذكرنا في الدرس الماضي أن كون الجمل في اللغة العربية نوعين، هذا يدل على الثراء ولا يدل على الفقر؟ نقول هذا يدل على الثراء، ولا يمكن أن نحكم من هذا الحكم إلا إذا كنا نعرف اللغات الأخرى وكان فيها من جملة. كان اللغة الأخرى فيها 5 أو 10 أو 20 جملة نقول لا، هذا دليل على فقر في العربية. لكن إذا عرفنا أن الغالبية الساحقة من اللغات الأخرى لا يوجد فيها إلا نوع واحد فقط من أنواع الجمل، وهو الجملة الاسمية. أغلب اللغات العالمية لا يمكن أن تبدأ كلامك إلا باسم، تقول أنا أحبك، ولا يمكن أن تقول أحبك. هكذا في أغلب اللغات العالمية. أما في اللغة العربية تستطيع أن تأتي بجملة اسمية فتقول أنا أحبك، وتستطيع أن تأتي بجملة فعلية مباشرة وتقول أحبك. ولك في الاسمية والفعلية أيضا صور وتصرفات كثيرة من حيث التقديم والتأخير ومن حيث التأكيد والزيادات المتنوعة. إذا فهذا يدل على ثراء في اللغة العربية. طيب الجملة الاسمية لها أحكام نحوية، والجملة الفعلية لها أحكام نحوية. وابن مالك عالم عظيم ظهر من بعده بدقة الترتيب، وهذا الذي جعل كتبه وخصائص ألفية تثبت كل هذا الوقت لحسن ترتيبها وتنظيمها، فضلا عن قوة النظم فيها وقلة في الملحوظات عليها. أولا قال سنبدأ بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية لها أحكام نحوية، إذن سنحصر كل الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية ثم نذكرها أولا في بداية الأحكام التركيبية. فإذا انتهينا من الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية فننتقل للجملة الفعلية ونذكر الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية. وكذا فعل، بدأ بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية ثم الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية، ووجد بعد ذلك أحكام نحوية مشتركة تأتي في الاسمية وتأتي في الفعلية، فذكر هذه الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين في آخر النحو. إذن فالأحكام التركيبية في ألفية ابن مالك مقسمة ومرتبة بهذا الترتيب، تبدأ بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية ثم الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية ثم الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين. ونحن سنبدأ إن شاء الله بالكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية قلنا مثل الله ربنا، مثل محمد كريم، مثل العلم نافع ونحو ذلك. لكن إن سألتني فقلت الجملة الاسمية كم لها حكم في النحو؟ كم الجملة الاسمية من حكم في النحو؟ ابن مالك الآن سيذكر الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، كم هذه الأحكام؟ 20 30 40؟ وإن شئت السؤال بعبارة أخرى قد تكون أوضح، أقول الجملة الاسمية تأتي في اللغة العربية على كم صورة؟ تأتي على كم صورة؟ الجواب على ذلك تأتي على صورتين. الجملة الاسمية لها حكمان نحويان تأتي في اللغة العربية على صورتين، مهما فتشت ونقبت في الكلام العربي الفصيح من قرآن وحديث وشعر ونثر ستجد أن الجمل الاسمية لا تخرج في كل هذا الكلام عن صورتين، إما أن تأتي على الصورة الأولى وإما أن تأتي على الصورة الثانية، فما هاتان الصورتان؟ نعم نسمع. محمد، الصورة الأولى أن تأتي الجملة الاسمية مبتدأ وخبرا كقولنا محمد كريم، هذه الصورة طبعا يجوز فيها تصرفات تقدم وتؤخر وتزيد وتنقص، لكن كلها تعود إلى كونها مبتدأ وخبرا. انتهينا من هذه الصورة، نريد صورة أخرى. نعم أرفع صوتك. إنا، طيب وغير إنا؟ هذه ليست مؤكدة وليست حرفا. نعم يعني أنت لم تدقق في العبارة. نعم، ما كان أصله المبتدأ والخبر. أحسن، ما الذي ينقل المبتدأ والخبر عن أصلهما؟ قل ما كان أصله، يعني هناك شيء نقل المبتدأ والخبر عن أصلهما، الأفعال الناقصة فقط، النواسخ. إذن فالجملة الاسمية لها صورتان، الصورة الأولى أن تأتي في اللغة العربية غير منسوخة أي غير مسبوقة بناسخ، وحينئذ تتكون من جزئين من مبتدأ وخبر كمحمد كريم. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. محمد كريم لم تسبق هذه الجملة اسمية بناسخ، فنقول هذه الجملة جملة اسمية غير منسوخة، ويقال عنها الجملة الاسمية الأصلية أو الجملة الاسمية البسيطة. هذا الأصل في الجملة الاسمية أنها تأتي غير منسوخة. طيب، والصورة الثانية للجملة الاسمية أن تأتي الجملة الاسمية منسوخة أي مسبوقة بناسخ، مسبوقة بناسخ. ودعونا على الجملة نفسها لكي يتبين الفرق، وهي محمد كريم، هي نفس الجملة محمد كريم، إما أن تأتي غير منسوخة أي على صورتها الأصلية البسيطة محمد كريم، وإما أن تأتي منسوخة أي مسبوقة بناسخ. والنواسخ في النحو ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، مثل كان، تقول كان محمد كريما، رفعت الأول محمد ونصبت الثاني كريما فقلت كان محمد كريما. والناسخ الثاني بعكس الأول، ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، يعني ينصب الأول ويرفع الثاني، مثل إن، تقول إن محمدا كريم، محمدا بالنصب كريم في الرفع. والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، ينصب الأول وينصب الثاني، مثل ظن، تقول ظننت محمدا كريما، محمدا بالنصب وكريما في النصب. رأيتم أن الجملة الاسمية واحدة وهي محمد كريم، فإما أن تأتي على صورتها الأصلية البسيطة غير منسوخة فتقول محمد كريم، وإما أن تأتي منسوخة. فإذا جاءت منسوخة فلها ثلاث صور تفصيلا، وهي رفع الأول ونصب الثاني كان محمد كريما، والصورة الثانية بالعكس إن محمدا كريم، والصورة الثالثة بنصبهما ظننت محمدا كريما. فعلى ذلك تجدون أن الجملة الاسمية قد استوفت الصور العقلية للرفع والنصب جميعا، المبتدأ والخبر، الجملة الاسمية استوفت كل الصور العقلية الممكنة للرفع والنصب. الرفع والنصب الصور العقلية أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو متخالفين. مرفوعين هذه الصورة الأصلية محمد كريم، منصوبين هذه الصورة الأخيرة ظننت محمدا كريما، متخالفين إما برفع الأول ونصب الثاني هذا الناسخ الأول كان محمد كريما، أو بنصب الأول ورفع الثاني هذه إن محمدا كريم. فلهذا تسمعون كثيرا قولهم إن اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة، هذه الجملة يرددها العلماء كثيرا، اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة. حكيمة أي محكمة البناء، وهذا واضح جدا من إحكام بنائها بحيث تعطي كل كلمة حقها، وللعقل في ذلك تدخل كبير، حتى التبس الأمر على بعضهم فظن أن العقل الذي تدخل في بناء وإحكام هذه اللغة الشريفة هو من المنطق اليوناني، والعقل موجود عند كل الناس، العقل، والعرب من أذكى الشعوب، حتى اختلف العلماء قديما وحديثا كما تعرفون في اللغة العربية هل هي لغة توقيفية من الله عز وجل، يعني الله أنزلها هكذا، أم أنها اصطلاحية الناس اصطلحوا عليها. وما كان هذا الاختلاف إلا بسبب شدة هذا الإحكام الذي جعل بعضهم يقول إن هذا الإحكام في اللغة لا تستطيع عليه العقول البشرية، فزعموا على ذلك أنها توقيفية أي أنزلت من الله عز وجل هكذا على آدم، ويحتجون بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. والخلاف قديم الحديث لا نحتاج إلى أن نتكلم عليه الآن، لكن أقصد أن هذا مغزى قولهم إن اللغة العربية لغة حكيمة عادلة، عادلة أي تعطي كل كلمة حقها فتعدل بين الكلمات، وسيأتي لذلك شواهد كثيرة جدا، ولعل نشير إلى شيء من ذلك عندما يرد. وقد سبقت أشياء كثيرة من عدل اللغة العربية، لعلنا نشير إلى ما سبق لأنه سبق أن شرح. من ذلك مثلا أن جمع المؤنث السالم مثل مسلمات وسيارات يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، فاللغة هنا الآن مالت مع الفتحة ولا مالت مع الكسرة؟ مالت مع الكسرة. طيب، ثم يأتي باب الممنوع من الصرف مثل أحمد ومساجد، فرفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالفتحة، فعادت اللغة العربية بعد ذلك فعدلت الميزان. وهكذا كلما مالت في باب عادت في باب آخر ووزنت الميزان لكي تكون عادلة. ولذلك أمثلة كثيرة، هذا من الأمثلة على ذلك. طيب، قلنا يا إخوان الجملة الاسمية إما أصلية بسيطة غير منسوخة محمد كريم وكل الجزئين مرفوع، طيب، أو تكون منسوخة. والنواسخ كم قلنا؟ ثلاثة. الناسخ الأول الذي يرفع المبتدا وينصب الخبر، هذا الناسخ ماذا يشمل؟ يشمل كان وأخواتها 13 فعلا، ستأتي في باب كان وأخواتها. كان محمد كريما، أصبح محمد كريما. وأيضا يشمل ناسخا آخر، هذه النواسخ التي ترفع الأول وتنصب الثاني تشمل كان وأخواتها، وتشمل في نواسخ أخرى أيضا تعمل هذا العمل نفسه، وهي أفعال المقاربة. كاد وأخواتها أيضا ترفع الأول وتنصب الثاني، كاد محمد يرصد. وهناك أيضا ناسخ ثالث يعمل هذا العمل أيضا، يرفع المبتدا وينصب الخبر، وهو لا قلوب ظن وأخواتها تنصب الجزئين، فعرضها هي المقاربة. نعم، هي المقاربة تشمل الرجاء والشروع، الرجاء والشروع والمقاربة، ثم كلها المقاربة تغليبا، لكن كلها باب واحد. ثم كاد وأخواتها تشمل ما الحجازية وأخواتها، ما الحجازية النافية وأخواتها مثل ما هذا بشرا. إذا فالناسخ الأول الذي يرفع المبتدا وينصب الخبر يشمل ثلاثة نواسخ، ثلاثة أبواب، كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما وأخواتها، وهذه ستأتينا تباعا هكذا ترتب النحو. سيأتينا الآن باب الابتداء المبتدا والخبر، وبعده سيأتي باب كان وأخواتها. لماذا؟ لأنه الناسخ الأول، وبعده كاد وأخواتها، ثم ما وأخواتها، مرتبة لأن هذه الثلاثة تعمل هذا العمل. والناسخ الثاني الذي ينصب المبتدا ويرفع الخبر ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسخين نوعين، يشمل إن وأخواتها ستة حروف، إن وأن وكأن ولكن وليس ولعل، مثل إن محمدا كريم. وتشمل ناسخا آخر يعمل هذا العمل أيضا، ينصب الأول ويرفع الثاني، وهو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن، تنصب الأول وترفع الثاني، كقول عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. لا النافية للجنس وهي المشبهة بإن، العامل عمل إن. إذن فهذا الناسخ الذي ينصب الأول ويرفع الثاني يشمل بابين النواسخ يشمل إن وأخواتها ويشمل لا النفي الجنس وهما أيضا متتابعان بعد النواسخ السابقة. ثم النوع الثالث من النواسخ الذي ينصب المبتدا وينصب الخبر يشمل بابا واحدا من النواسخ وهو باب ظننت وأخواتها، ظننت وعلمت وحسبت وخلت إلى آخره. وهكذا ترتب النحو في هذا الباب، الأحكام النحوية الخاصة الجملة الإسمية ترتب في هذه الطريقة. فنأخذ المبتدا والخبر، وبعده يأتينا كان وأخواتها، ثم كاد وأخواتها، ثم ما وأخواتها، ثم إن وأخواتها، ثم لا النافية للجنس، ثم ظننت وأخواتها. بعد ظننت وأخواتها يأتي باب يسمونه باب أعلم وأرى، وهو باب ظننت وأخواتها لكن إذا تعدى إلى مفعول ثالث. وبذلك ينتهي الكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الإسمية، ليبدأ ابن مالك الكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية ابتداء من باب الفاعل. إذن ماذا سيأتينا بعد باب ظننت وأخواتها وأعلم وأرى؟ سيأتي باب الفاعل، وهو أول الأحكام النحوية الجملة الفعلية، وبعده نائب الفاعل، وبعده المفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق. هذه أحكام الجملة الفعلية النحوية. وإن شاء الله إذا وصلنا إلى الجملة الفعلية سننبه إلى ذلك. طيب، بعد هذه المقدمة يمكن أن ندخل إلى الكلام على باب الابتداء، مستعينين بالله متوكلين عليه، وإن شاء الله ما هي إلا أيام قلائل ودروس قلائل وننتهي من الأحكام النحوية للجملة الإسمية ونقول نبدأ بباب الفاعل. فالأيام سريعة، لكن نسأل الله أن يلقي البركة في أوقاتنا. يقول شيخنا وإمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في هذا الباب، باب الابتداء، يقول: مبتدأ زيد وعابر خبر، إن قلت زيد عابر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أثار ذاني، وقس وكاستفهام للنفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذه خمسة أبيات نشرح منها في هذا الدرس ما سيسر إن شاء الله تعالى. البيت الأول يقول فيه رحمه الله تعالى: مبتدا زيد وعابر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. واضح أنه رحمه الله تعالى لم يعرف المبتدأ في هذا البيت، وإنما ضرب له مثالا بقوله زيد عاذر، فزيد مبتدأ وعاذر خبر. ولعل الأمر من الوضوح بمكان، بحيث لم يحتاج رحمه الله تعالى إلى التعريف. أما تعريف المبتدأ عند النحويين، فالمبتدأ عند النحويين هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية، هذا هو المبتدأ. المبتدأ في التعريف العلمي النحوي، المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية. نشرح هذا التعريف: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، الاسم أي أن المبتدأ لا يقع فعلا ولا حرفا ولا ماذا ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية. المبتدأ لا يقع إلا اسما، طيب، مجرد عن العوامل اللفظية، تقول مجرد عن أو مجرد من، كلاهما جائز في اللغة. طيب، مجرد من العوامل اللفظية، قولنا مجرد من العوامل اللفظية يدعونا إلى أن نشرح نظرية العامل في النحو، لأن النحو العربي كله يقوم على هذه النظرية، نظرية العامل. فالنحو يقوم على أن الكلمات يعمل بعضها في بعض. كيف يعمل بعضها في بعض؟ لو قلنا سلمت على محمد، على حرف جر، محمد اسم مجرور، ما الذي جره؟ على، فجعلنا على وهو كلمة يجر محمد وهو كلمة، وعلى كلمة لا تفعل شيئا في الحقيقة، وإنما الذي جر المتكلم، أنت المتكلم الذي جررت، فقلت محمد، ولو شئت لقلت على محمدا أو على محمد، فالفاعل في الحقيقة الرافع والناصب والجار والعامل في الحقيقة هو المتكلم، لا شك في ذلك، ما أحد يناقش في هذه المسألة. فقول النحويين إن الألفاظ يعمل بعضها في بعض هذه نظرية تربوية لتوضيح الأمر وتسهيله، يعني أنت أيها المتكلم، أنت أيها العربي تقول سلمت على محمد، لماذا قلت على محمد؟ لماذا ما قلت على محمد أو على محمدا؟ فتقول قلت على محمد لأن محمد مسبوق بعلى، فعلى جعلتك أيها المتكلم تجر محمدا. بدأ هذه اللفظة الطويلة، نقول على هي التي دعت المتكلم إلى أن يجر ما بعدها، يختصر ذلك ويقول على جرت ما بعدها. هذا نظرية العامل. طيب، والكلمات كما سبق شرحه اسم وفعل وحرف. أما الأفعال فمن حيث العمل، تعمل أو لا تعمل، الأفعال كلها عاملة، كل الأفعال عاملة تعمل، وإن كانت تختلف من حيث القوة في العمل، فبعضها قوي وبعضها قوي جدا وبعضها قوي جدا جدا وبعضها ضعيف، فأضعف هذه الأفعال في العمل ما يسمى بالفعل اللازم الذي يرفع فاعلا ثم يعجز عن أن ينصب المفعول به، مثل قام، تقول قام محمد، ذهب محمد، مات محمد، غرق محمد، خرج محمد، دخل محمد. هل الآن رفعت فاعلا، هل تستطيع أن تنصب مفعولا بهذه الأفعال؟ ما يمكن، هذا يسمى فعل لازم، رفع الفاعل ولازمه ولم يتعداه إلى نصب مفعول به. وأقوى من ذلك الفعل الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كأن تقول أكرم محمد أباه، وضرب زيد اللص، وأخذ خالد الكتاب. هذه أفعال ماذا عملت؟ عملين، رفعت الفاعل ونصبت المفعول به، هذه أقوى من الأفعال السابقة اللازمة. ثم هناك أفعال أقوى، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به أول وتنصب مفعولا به ثانيا، هذا الباب ظننت، تقول ظننت محمدا كريما، ظننت ظن فعل والتفاعل محمدا مفعول به أول وكريما مفعول به ثاني. ثم هناك أفعال أقوى وهي التي تنصب ثلاثة مفاعيل، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا ومفعولا به ثالثا، هذه أقوى الأفعال وهي أفعال قليلة وهي المذكورة في باب أعلم وأرى، مثل أعلمت محمدا العلم نافعا، أعلمت فعل وفاعل، محمدا العلم نافعا مفعول به أول وثاني وثالث. الخلاصة أن الأفعال كلها عاملة. والحروف من حيث العمل، عاملة أم معمولة؟ الحروف بعضها عامل وبعضها هامل، لكن لا يقع شيء منها معمولا، لا يعمل فيها غيرها أبدا. الحروف العاملة، عاملة يعني تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. عندما نقول عامل يعني يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم، هذا عامل. أما المعمول فهو الذي يقع عليه الرفع فيكون مرفوعا، أو يقع عليه النصب فيكون منصوبا، أو يقع عليه الجر فيكون مجرورا، أو يقع عليه الجزم فيكون مجزوما. فمن الحروف العاملة حروف الجر، أليس تجر تعمل الجر فهي جارة؟ ومن الحروف العاملة حروف الجزم لم ولما. ومن الحروف العاملة حروف النصب، نصب المضارع مثل أن ولن. ومن الحروف العاملة إن وأخواتها، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذه من الحروف العاملة. ومن الحروف الهاملة التي لا تعمل، ليس لها عمل، لا تؤثر فيما بعدها، لا تعمل فيما بعدها شيئا، مثل أحرف الاستفهام، هل والهمزة، تقول محمد كريم مبتدأ وخبر، أدخل هل، تقول هل محمد كريم، هل حرف استفهام هامل لا يعمل شيئا، محمد كريم مبتدأ وخبر. طيب، وهكذا مثل قد، مثل لام الابتداء، لمحمد كريم، هذه كل حروف هاملة لا تعمل شيئا. نصل إلى الأسماء، الأسماء عاملة أم معمولة؟ الأسماء عاملة أم معمولة؟ الأصل في الأسماء أنها معمولة، الأصل في الأسماء أنها معمولة، يعني يقع عليها العمل، يقع عليه العمل، فالفعل يرفعها فاعلا وينصبها مفعولا، وحروف الجر تجرها، وإن وأخواتها ترفعها وتنصبها، وهكذا. الأصل في الأسماء أنها معمولة، فلهذا الأسماء تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة. وهل تكون الأسماء عاملة تعمل الرفع أو النصب أو الجر؟ نعم، قد تأتي عاملة في صور معينة قليلة محصورة في قولهم الأسماء العاملة عمل أفعالها، ونسميها بالأوصاف، هذا الوصف، الوصف خلاف الصفة. الصفة يعني النعت، النعت هذا مصطلح إعراب، بدل أو نعت تقول لا نعت يعني الصفة، لكن الوصف، الوصف يعني الاسم المشتق العامل عمل فعله، الاسم الذي شققته من فعله ويعمل عمل فعله. ونريد بالأوصاف الأسماء العاملة عمل فعلها ثلاثة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه قد تعمل عمل فعلها فترفع الفاعل وتنصب المفعول به. طيب، الآن تكلمنا على نظرية العامل، وذكرنا ما يعمل من الأسماء والأفعال والحروف. نقول بعد ذلك كله، هذه العوامل التي تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم نوعان: إما عوامل لفظية يعني تلفظ لها حروف تخرج في اللفظ، أو عوامل معنوية يعني ما لها حروف تلفظ لكن تفهم فهما، هكذا يفهمها الإنسان فهما. فأغلب العوامل لفظية كجميع العوامل المذكورة سابقا. حروف الجر، سلمت على محمد، على هذا عامل لفظي أو معنوي، لفظي له حروف تلفظ. إن وأخواتها عوامل لفظية، والأفعال كلها عوامل لفظية. طيب، ونحن نقول في تعريف المبتدأ، المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية، فكل اسم تجده غير مسبوق بعامل لفظي مبتدأ، أي اسم تراه غير مسبوق بعامل لفظي فهو مبتدأ. هذا معنى قولهم المبتدأ اسم مجرد من العوامل اللفظية. فإذا قلت الله ربنا، الله اسم، هل سبق بعامل لفظي؟ هل سبق بعامل يعمل الرفع أو عامل يعمل الجر أو عامل يعمل النصب؟ لا، فالله مبتدأ، هذا واضح. ومثله محمد كريم، محمد مبتدأ، هذا واضح. طيب لو قلنا في الدار محمد، في الدار محمد، في الدار محمد، في حرف جر، والدار هذا في حرف ما لنا علاقة به، نحن نبحث عن الأسماء لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب في حرف، والدار اسم، فالمبتدأ وليس مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بعامل جر، ليس مبتدأ. بس الدار محمد، محمد اسم، اسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هذا غير مسبوق بعامل لفظي. فإن قلت وفي، نقول في هذه تعمل الجر وقد جر في الدار وانتهى عملها. في الدار في حرف جر، جر في الدار وانتهى عملها. ثم جاءنا محمد، فهل هو مسبوق بعامل لفظي أم مجرد مبتدا؟ محمد هنا مبتدا، أين خبره؟ في الدار مقدم. طيب لو قلنا جاء محمد يده على رأسه، جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ما لنا علاقة به، محمد اسم، فهل هو مبتدا؟ لا، لأنه مسبوق بفعل، بجاء يطلبه فاعلا، فجاء محمد هذا فعل فاعل. طيب جاء محمد يده، يده اسم، اسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ ها، هنا غير مسبوق بعامل لفظي، جاء، جاء هذا فعل لازم، فعل لازم يعني يرفع فاعلا وينتهي عمله، وقد رفع محمد فاعلا. ما إعراب يده في قوله جاء محمد يده على رأسه؟ محمد مبتدا، كيف وقع مبتدا؟ قلنا هو اسم مجرد عوامل لفظية، يده مبتدا، والخبر يده ما بالها على رأسه، هذا شبه جملة خبر. طب قلنا محمد يده سخية، محمد يده سخية، محمد اسم سبق أو مجرد عن العوامل اللفظية؟ إذا مبتدأ، هذا مبتدأ. يده اسم أم ليست اسما؟ اسم، مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ مسبوق بمحمد، هل هي خبر لمحمد؟ أخبرت عن محمد بأنه يده؟ لا، إذا ليس خبرا، إذا فهو اسم لم يسبق بعامل لفظي، ماذا يكون؟ يكون مبتدا. محمد مبتدا ويده مبتدا، نقول نعم محمد مبتدا اول ويده مبتدا ثاني، وكل مبتدا يحتاج الى خبر، فاين خبر المبتدا الثاني يده؟ سخيه. واين خبر المبتدا الاول محمد؟ محمد ما باله؟ جمله يده سخيه. طيب ولو قلنا جاء الذي يده سخية، جاء فعل ماض لازم، والذي اسم موصول، اسم، اسم، إذا يمكن أن يقع مبتدأ، هل هو مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بعامل رفع الفعل، جاء فعل والذي فاعل. جاء الذي يده، يده اسم مسبوق بعامل لفظي، مسبوق بجاء، وجاء لازم وقد رفع الذي فاعلا وانتهى. إذا ما إعراب يده جاء الذي يده سخية مبتدا، أين خبر المبتدا يده سخية؟ طيب الذي هذا اسم موصول، والاسم الموصول كما عرفنا لابد له من صلة، أين صلة الذي؟ الجملة الاسمية يده سخية، يده سخية. تلاحظون في كل الأمثلة السابقة أن المبتدأ واقع في أول الجملة. نعم، هذا من احكام المبتدأ، أن المبتدأ يقع في أول جملته. ما نقول في أول الكلام، نقول في أول جملته. فإذا قلت محمد كريم، محمد وقع في أول جملة، وإذا قلت محمد يده سخية، محمد في أول جملة ماشي، طيب يده مبتدأ هل وقع في أول جملة؟ ها؟ وقع في أول جملة الخبر، الخبر هنا جملة أولها مبتدأ. وإذا قلت جاء الذي يده سخية، يده مبتدأ أيضا وقع في أول جملتها، وهي جملة الصلة، جملة الصلة وقع في أول المبتدأ يقع في أول الجملة أصالة. وقد يتأخر، هذا حكم آخر. طيب نقول هذا رجل أبوه عمي، هذا رجل أبوه عمي، هذا اسم، اسم مجرد إذا مبتدأ. هذا رجل، رجل، رجل، هذا خبر، أخبرت عن هذا بأنه رجل، فهذا مبتدأ ورجل خبر. هذا رجل أبوه عمي، أبوه اسم الآن مسبوق بعامل لفظي أم مجرد عن عامل لفظية؟ مجرد، ما إعرابه؟ مبتدأ، مبتدأ يحتاج إلى خبر، أين خبر أبوه عمي؟ طيب وأبوه عمي صارت جملة اسمية الآن، مبتدأ وخبر، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، ما إعراب أبوه عمي؟ هذه الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، ما إعرابها؟ كلها، كلها صفة لرجل، هذا رجل أبوه عمي، للقاعدة التي كررناها أكثر من مرة، أن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. طيب لو قلت أخي عالم، أخي عالم، أخي اسم ومجرد عامل صفة ومبتدأ، أين خبره؟ عالم، وبينهما يا المتكلم، أخي عالم، أخ مبتدأ، ويا المتكلم في أخي، هذا اسم، اسم مستقل وهو ضمير، إلا أنه ضمير متصل فاتصل بالكلمة السابقة، فأخ مبتدأ وعالم خبر، ويا المتكلم في أخي ما إعرابها؟ ها؟ أذكركم بالقاعدة التي تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، هذه قاعدة لا تنخرم، كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه، إذا ما إعراب الياء في أخي مضاف إليه، ها؟ والها في أبوه مضاف إليه، احسنت. وإذا قلت أخو محمد عالم، أخو محمد عالم، فأخو مبتدأ لأنه اسم مجرد عن العوام اللفظية، وأخبرت عن الأخ بأنه ماذا؟ عالم، فعالم خبر، ومحمد أخو محمد، ما يعرف محمد مضاف إليه. طيب وفي قوله تعالى لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، اللام في لكل حرف جر ما لنا علاقة بها، وكلمة كل اسم لكنها ليست مبتدأ لأنها مسبوقة بعامل جر، لكل أجل، وأجل اسم، اسم مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مسبوق بعامل لفظي وهو المضاف، كل أجل المضاف، والمضاف يجر المضاف إليه، المضاف يجر المضاف إليه وهو عامل لفظي، إذا لكل أجل هذا مضاف إليه، كتاب، وصلنا إلى كتاب هذا اسم مجرد عن الملف ليس مبتدا الا انه مبتدا مؤخر والخبر لكل اجل كتاب لكل اجل فقدم واخر. وقال سبحانه وتعالى اولئك الاغلال في اعناقهم، نعوذ بالله من حالهم، اولئك الاغلال في اعناقهم. اولئك اسم اشاره اسم ومجرد عن عوامل لفظيه فهو مبتدا. اولئك ما بالهم؟ اولئك الاغلال، اخبر عن اولئك الناس بانهم الاغلال؟ لا. اذا فالاغلال ليست خبرا، ليست خبرا. طيب فهي اسم وحينئذ مجرد عن عوامل لفظيه فيكون مبتدا. فاولئك مبتدا اول والاغلال مبتدا ثان ولكل منهما خبر. فخبر الاغلال اخبرنا عن الاغلال بانها في اعناقهم، فالخبر هنا في جمله، واخبرنا عن اولئك بانهم الاغلال في اعناقهم اخبرنا عنهم بجمله اسميه. نعم، لعل ان نكفي من التمثيل لان كثيرا من الدارسين يعني يعرف المبتدا بصورته الاصليه الواضحه وهو اذا جاء في اول جمله، لكن اذا اختل هذا الاصل قد يصعب على بعض الطلاب ان يميز المبتدا، فلهذا ناتي بامثله عده. قال سبحانه وتعالى فريقا كذبتم، فريقا كذبتم. فريق اسم، اسم مسبوق بعمل لفظي ام غير مسبوق بعمل لفظي؟ ها، هنا مسبوق بعمل لفظي، هنا مسبوق بعمل لفظي، لان كلمه فريقا هذه مقدمه من تاخير. والاصل في الايه من حيث الترتيب اللغوي والله اعلم كذبتم فريقا، كذبتم فريقا، فكذب فعل والتاء فاعل وفريقا المكذب المفعول به، ثم قدم المفعول به لأن المفعول به يجب أن يتقدم يجب أن يتأخر. وهناك أمر آخر أوضح من ذلك وهو أن فريقا منصوب، وسيأتي في أحكام المبتدأ أن المبتدأ مرفوع. وقال تعالى قال أنا يوسف وهذا أخي، قال أنا يوسف وهذا أخي. أنا يوسف مبتدأ وخبر، وهذا أخي مبتدأ وخبر آخر، هذا واضح. أنا يوسف مبتدأ وخبر، وأنا اسم من أي الأسماء؟ ضمير. طيب وقال تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، إياك اسم أم ليس اسما؟ اسم. من الأسماء؟ ضمير، ضمير منفصل، ضمير منفصل. وقد جاء الاسم هنا إياك في أول الجملة، لكن هل هو مجرد عن عوامل لفظية أم غير مجرد عن عوامل لفظية؟ غير مجرد، لأنه مقدم من تأخير، وأصل الآية لغويا والله أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك، هذا الكاف ضمير متصل وهي مفعول به، والمفعول به يجوز أن يتقدم، قدمه كنعبد، لابد أن تقلب الضمير المتصل إلى ضمير منفصل لكي يستقل بنفسه ويبتدأ به، فإياك نعبد. وهناك أمر أوضح من ذلك وهو أن إياك ضمير نصب، عندما درسنا الضمائر قلنا في ضمائر رفع ما تأتي إلا في محل رفع مثل مبتدأ وفاعل، وفي ضمائر نصب ما تأتي إلا مفعول به وأشياء حكمها النصب. طيب لو قلنا يا إخوان هل محمد حاضر؟ هل محمد حاضر؟ هل حرف استفهام ما لنا علاقة بالحروف، محمد اسم، اسم لكن اسم مجرد عن عامل لفظية أم مسبوق بعامل لفظي؟ ها، مسبوق بهل. وهل حرف، حرف عامل أم هامل؟ هامل، إذا ما يغير الحكم ما يعرف محمد مبتدأ لأنه مجرد عن العوام اللفظية وحاضر خبره. ومثله هل طالب في المدرسة، هل حرف استفهام وهو هامل، وطالب مبتدأ وفي المدرسة الخبر. وتقول لخالد مسافر، لخالد مسافر، اللام هنا لام الابتداء ويدل على التأكيد، من حروف التأكيد حرف ابتداء وهي من الأحرف الهاملة لا تعمل شيئا. وخالد اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. هذا ما يتعلق بقولنا مجرد عن العوامل اللفظية. وأما قولنا في التعريف الاسم، ها الاسم، فعرفنا من قبل أنه يخرج الفعل ويخرج الحرف ويخرج الجملة الاسمية والفعلية، فكل ذلك لا يقع مبتدأ. وقوله الاسم يعني كل الأسماء يمكن أن تقع مبتدأ، كل الأسماء، الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الفاعل، أسماء المفعول، الصفة المشبهة، المصادر، كل الأسماء يمكن أن تقع مبتدأ. فالضمير مثل أنا يوسف، أسماء الإشارة مثل هذا محمد، أولئك الأغلال في أعناقهم، ونحو ذلك. طيب، وأيضا قلنا الأسماء بكل صورها، الأسماء بكل صوره يمكن أن يقع مبتدأ، ومن ذلك الاسم الصريح والاسم المؤول. نعم، بما أنه اسم يقع يصح أن يقع مبتدأ. ما الفرق بين الاسم الصريح والاسم المؤول؟ ولعلنا أشرنا إلى معنى الصريح والمؤول من قبل. فالصريح كل ما سبق، والمؤول الاسم المؤول هو الاسم المنسبك من حرف مصدري وصلته. الاسم المؤول هو الاسم الذي يتكون ويتألف من حرف مصدري ومن صلته، من حرف مصدري وصلته. تقول من حروف المصدرية؟ الحروف المصدرية أشهرها أن بالفتح وسكون النون، أن وما، وأن المفتوحة الهمزة المشددة النون، هذه حرف مصدرية. فالمصدر المؤول أيضا يجوز أن يقع مبتدأ. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، أن حرف مصدري، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون، واو الجماعة في تصوم فاعل، هذا إعراب تفصيلي، إعراب تفصيلي. فأن حرف وتصوم، تصوم فعل، واو الجماعة اسم. طيب أن تصوم على بعض كلها، أن تصوم هذا اسم، أن تصوم اسم، كأن تقول قام فعل ومحمد اسم، وقام محمد جملة فعلية، فقد تتكلم عن الأشياء بمفرداتها وقد تتكلم عن المجموع. فأن تصوم على بعض هذا اسم، ويأخذ حكم الأسماء في كل شيء، ومن ذلك أن يقع مبتدأ. فإذا قلت أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا اتفقنا على أنه اسم، وهو في هذه الآية مسبوق بعامل لفظ أم مجرد؟ مجرد إذا اسم، اسم مبتدأ، هذا مبتدأ. لكن أين المبتدأ في هذه الآية؟ المبتدأ هو الاسم المؤول أن تصوموا. ما نقول المبتدأ صيامكم، وهو الذي يعني معناه يتأول إليه، لا، المبتدأ في الآية أن تصوموا، هذا المصدر المؤول، هذا الاسم المؤول هو المبتدأ. وأين خبره؟ خبره خير، مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة. ومن ذلك أن تقول، وانتبه للمثال، أن تجتهد أفضل من أن تهمل، أن تجتهد أفضل من أن تهمل. أن تجتهد هذا اسم مؤول من أن وصلته، وهو مبتدأ حكمنا عليه بأنه مبتدأ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية. أين الخبر؟ أن تجتهد، اجتهادك أفضل، الخبر أفضل. من أن تهمل، من حرف جر يجر ماذا؟ يجر الحرف أو يجر الفعل أو يجر الاسم؟ يجر الاسم. أين الاسم الذي جرته من؟ من أن تهمل، هو أن تهمل. أن تهمل اسم؟ نقول نعم، أن تهمل اسم، لكن من أي نوع الأسماء؟ اسم مؤول، اسم مؤول. أن هذا حرف مصدري ناصب للمضارع، وتهمل فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر تقديره أنت. وأن تهمل اسم في محل جر. طيب انظر هنا، الاسم المؤول جاء مبتدأ وجاء في محل جر بمن، لأنه اسم فيأخذ كل مواقع الاسم. طيب وتقول سرني أنك آسف، سرني أن تتفوق، سرني أن تتفوق. سر فعل ماض والنون حرف وقاية، ويا المتكلم تعود إلي أنا المتكلم، سرني أنا الذي وقع علي السرور فأنا مفعول به، سرني يا المتكلم مفعول به تعود إلي. ما الذي سرك؟ أين الفاعل؟ الذي سرني أن تتفوق، أين الفاعل؟ أين فاعل سرني أن تتفوق؟ الفاعل كذلك كما سيأتي يشترط فيها يكون اسما، وقد وقع هنا اسما لكنه اسم مؤول. تقول هذا المثال ما يصح في المبتدأ، الاسم المؤول وقع فاعلا ما وقع مبتدأ. أقول نعم، أريد أن أنبهك إلى أن الاسم المؤول في حكم الاسم الصريح في كل أحواله يقع مبتدأ ويقع في محل جر بحرف الجر ويقع فاعلا لأنه اسم. وتقول الإحسان، ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مبتدأ مرفوع على مسافة الضمة، والخبر أن تعبد، أن تعبد. الخبر هنا يا إخوان، الخبر هنا مفرد أم جملة فعلية؟ الخبر مفرد وهو اسم، هنا اسم مؤول، كأنك قلت الإحسان عبادتك، لكن لم تأتي بالاسم الصريح وإنما أتيت بالاسم المؤول أن تعبد. وقع خبرا كما أن الاسم يقع خبرا. وتقول أيضا أن تصدق، شيء جميل، أن تصدق مبتدأ وشيء خبره. وتقول من الأدب أن تخفض صوتك، من الأدب أن تخفض صوتك، ننتبه، من الأدب أن تخفض صوتك. من حرف جر، حرف، والأدب اسم، هل هو مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بعامل جر، هذا جر مجرور. طيب أن تخفض صوتك هذا اسم أم ليس اسما؟ أن تخفض اسمك، أن تخفض صوتك اسم، فالاسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق. ماذا نعرف أن تخفض، أن تخفض صوتك؟ مبتدأ مؤخر. ومن الأدب خبر مقدم، كأنك قلت أن تخفض صوتك من الأدب ثم قدمت أخر. طيب ومثل ذلك أن تقول، أو من ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. من آياته هذا من حرف جر، وآياته اسم لكنه مسبوق بعامل جر فليس مبتدأ، هذا جر مجرور. أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل ذلك اسم أم ليس اسما؟ اسم. ما يعرف هذا الاسم أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ هذا مبتدأ لأنه غير مسبوق بعامل مجرد، فهو مبتدأ. وأين خبره؟ من آياته، أن تقوم السماء والأرض بأمره من آياته، ثم قدم وأخر. وتقول من الأدب أن الطالب يستأذن، من الأدب أن الطالب يستأذن، من الأدب هذه جر ومجرور، أن هذه أن من الحروف المصدرية فهي وصلتها اسم، أن الطالب يستأذن، أن هذه من أخوات إن، والطالب اسم أن، ويستأذن خبر أن، وأن واسمها وخبرها أن الطالب يستأذن، كل ذلك اسم أم ليس اسما؟ اسم مؤول. ما يعرف هذا اسم المؤول؟ من الأدب أن الطالب يستأذن، هذا مبتدأ لأنه حينئذ غير مسبوق بأي عامل لفظي، فأن الطالب يستأذن مبتدأ مؤخر، ومن الأدب خبر مقدم. ومن ذلك أن تقول من التوفيق أنك مسلم، أنك مسلم مبتدأ، ومن التوفيق خبر مقدم. ومن ذلك قوله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من آياته جر ومجرور، وأنك ترى الأرض خاشعة هذا اسم مؤول إعرابه مبتدأ. إذن فقولنا في التعريف المبتدأ اسم مجرد عن عوامل لفظية، نريد بالاسم كل أنواع الاسم، ومن ذلك الاسم الصريح والاسم المؤول. إن كان هناك من سؤال فنستمع إليه الآن، تفضل. نعم، تعرب بالتفصيل، تقول أن حرف مصدري ناصب للمضارع، وتجتهد فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر تقديره أنت، وأن تجتهد اسم مؤول وهو مبتدأ في محل رفع. نعم، تعرب تفصيلا ثم تعرب إجمالا. نعم، نعم، هذا تأويله، إلا أنك إذا أولته ينقلب إلى الصريح. ويمكن أن تقول صيامكم خير لكم، ويمكن أن تقول أن تصوموا خير لكم، هذا جائز، لكن طبعا في فرق من حيث المعنى، لكن فرق دقيق. لكن لو سألتك أين المبتدأ في قولك صيامكم خير لكم؟ صيامكم، وهو اسم صريح، لكن أين المبتدأ في قولك أن تصوموا خير لكم؟ المبتدأ أن تصوموا نفسها، ما تؤولها، تقول أن تصوموا هي المبتدأ وهو اسم مؤول. نعم، هو بمعناه، هو بمعناه، لا يفقد منه شيء. نعم، الحرف المصدري، الحرف المصدري هو الذي ينسبك منه ومن صلته اسم صريح، يمكن أن تحذفه وأن تحذف الصلة التي بعده وتجعل مكانهما اسما صريحا كجميع الأمثلة السابقة. فأن تصوموا خير لكم، يمكن أن تحذف أن تصوموا وتقول صيامكم، وتقول أن تجتهد خير من أن تهمل، تقول اجتهادك خير من إهمالك. في الإعراب التفصيلي أن حرف ناصب وتهمل فعل مضارع منصوب والفاعل مستتر أنت، لكن أن تهمل على بعض اسم، نعم اسم، أن تهمل على بعض هذا اسم مؤول. نعم، المضاف إليه يكون معرفة ويكون نكرة، ما في شك. تقول هذا قلم الأستاذي، هذا قلم الأستاذي، أضفت إلى معرفة. ممكن تقول هذا قلم أستاذ، أضفت إلى نكرة. إلا أن الإضافة إلى معرفة تكتب التعريف، والإضافة إلى نكرة لا تكتب التعريف وإنما تكتب التخصيص، يعني تضييق دائرة التنكير، لكن لا تزيل التنكير. قلم أستاذ خرجت عنه قلم امرأة، أنه قلم طالب، لكن يبقى أيضا في شيء من التنكير. نعم الإضافة، نعم الإضافة من العوامل، وسيأتي عندما نتكلم على باب الإضافة الخلاف في العامل. نعم ارفع صوتك. نعم قد يأتي من الأسماء أسماء عاملة غير الأوصاف، وهي محصورة في آخر النحو باسم الأسماء العاملة عمل أفعالها، وهي المصادر واسم الفعل والأوصاف. نعم الأوصاف ومعها المصادر واسم الفعل، إلا أن المصادر اسم الفعل ليست من الأوصاف. لا لا لكن لم يعمل الرفع ولم يعمل النصب، ثم إن المضاف في خلاف. قلت الأخذ في باب الإضافة سنتكلم في جر المضاف إليه، ما الذي يجر المضاف إليه؟ فبعض النحو يقول المضاف، فحينئذ يكون نفس الاسم هو الذي جر الذي بعده فيكون من الأسماء العاملة. وهناك قول آخر وهو قول الجمهور أن الجر عملية الإضافة في صفة معنوية، من عوام معنوية. نعم سؤال يا أخوان. طيب هنا كثير من الإخوة كان سألني في أثناء الأسبوع وقبل الدرس عما ذكرته في الأسبوع الماضي من رسمية اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة. نحن قلنا الموضوع لم مطروح عندهم لإلغاء رسمية اللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة، وذكروا من ذلك مصوغات، من هذه المصوغات أن جميع الوفود العربية لا تتكلم باللغة العربية في جميع مجالس هيئة الأمم المتحدة، ومنها أن الدول العربية كانت التزمت بدعم برنامج الترجمة ولم تقم بذلك. لكن لا أدري ما الذي جد في الموضوع إلى الآن، ما استطعت أن أتابعه، لكن بعد الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين وإلقاء بعض الخطابات باللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة نرجو أن يكون الأمر أكثر يعني إيجابية، ولعل الأمر يكون في صالح اللغة العربية، لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك. وهذا من ما يشكر لخادم الحرمين الشريفين، فاهتمامه باللغة العربية واضح جدا، وقد أصدر أوامر كثيرة جدا لو نفر بعضها لارتقت البلاد باللغة العربية. وبهذه المناسبة فإني أفيد بالمسؤولين في وزارة الخارجية إلى أن يحثوا مندوبيهم في مجالس هيئة الأمم المتحدة والمتكلمين الرسميين باسمهم أن يلقوا خطابات باللغة العربية ويلقوا مداخلات باللغة العربية، هذا أمر متاح، وجميع الشعوب الذي لغاتها رسمية في الأمم المتحدة وهي 6 لغات كلهم يتكلمون بلغاتهم إلا العرب، وللأسف الشديد منهم قط باللغة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.